من المحرمات الميسر، قال سبحانه: إنما الخمر والميسر إلى أن قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر هو القمار، وهو كان موجودا قديما وحديثا، والآن له أشكال كثيرة جدا، ويتفنن كثير من الناس في أعمال أو ألعاب القمار، ولا فرق بين أن تكون